عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. محمد سمير. وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. والإخراج منى نصر. ويا سادة كرام، جولة ثقافية فنية بين ربوع مصر والدول العربية، وبنبتدي الجولة بمجموعة من الأخبار الثقافية، حيث أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قيد في الفجيرة تحت شعار عام التسامح. ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 31 من الشهر الحالي أنشطة متنوعة للكبار، وتتميز فعالية المهرجان هذا العام بأنها أكثر تخصصا وثراء في المجالات الإبداعية الأدبية والفنية والمسرحية والتراثية، بهدف اكتشاف المبدعين في جميع المجالات. كما تهدف فعاليات المهرجان إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال في أعمال مفيدة ومسلية. وفي الفجيرة بالإمارات أيضا، نظم مجلس زايد لأصحاب الهمم التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية بعنوان التحضير للإجازة الصيفية لأصحاب الهمم، وذلك في مقر الجمعية بالفجيرة. وناقشت الجلسة الطرق السليمة في التعامل مع أصحاب الهمم خلال الصيف، وذلك بهدف رفع الخدمات المقدمة لهذه الفئة من ذوي التوحد وأسرهم في الدولة. وفي ختام الجلسة قدمت شهادات تقدير وتكريمات للمشاركات في تلك الفعاليات. ويا سادة كرام، يسعدنا أن يكون معنا اليوم ضيف مصري، طبعا هو غني عن التعريف. معنا اليوم الكاتب المصري ومؤسس مشروع أدب المصريين الأستاذ أحمد سراج. حضرتك أيضا شاعر وروائي وكاتب مسرحي. بنرحب بيك، ويعني بنسألك في البداية، إلى أي نوع من أنواع الثقافة تميل، النقد المسرحي أم الشعر أم كتابة الرواية؟ يعني يا طبعا بداية أشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل. دائما الكتابة وعاء يختارها المضمون، يعني أحيانا أنت لا تحددين ماذا ستكتبين قبل أن تكتبي، لكن الموضوع في الغالب هو الذي يحدد المسألة. عندما ذهبت لكتابة مجموعة من الأحداث التي جرت لعدد من المصريين بعد عام 2004 في العراق، كان لابد من كتابة رواية. لكن عندما نريد أن نتحدث عن آخر أيام العرب في الأندلس، فتكون المسرحية هي الأوفر. عندما نتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة ابن زيدون، يكون المسرح والمسرح الشعري تحديدا. تشبه القصيدة الدفقة الصارخة المثيرة أمام الجميع، لكن المسرح يرصد لحظة التحول، الرواية تبني عالما بالكامل. هناك تشابهات ما بين الأجناس الأدبية، وهناك تمايزات أيضا بينها بناء على المضمون، يختار العنصر المائز نصا. يمكن المسرح الشعري يا محمد، أعتقد أنه هو يعني كان علامة من علاماته الأستاذ صلاح عبد الصبور، كتب مسرح شعري وكان فيه مأساة الحلاج وكان فيه مسرحيات كتيرة جدا اتكلمت عن المسرح الشعري. لكن هل المسرح الشعري يجد المتلقي أو المتذوق الذي يستطيع أن يتذوق هذا النوع من المسرح؟ طبعا يعني السؤال في غاية الأهمية. هم يحجبون عن الناس النصوص الأدبية بحجة أن هذا ليس اختيار الناس، وعندما يختار الناس نصا أدبيا أو كاتبا يقولون إن هذا الكاتب أقل. على حرس البوابات في المخرجون والمسرحيين والكبار النقاد كذا، ترك الأمر للقراء والمتلقين والمشاهدين. أنجح العروض في تاريخ المسرح القومي حتى الآن هي نصوص بالفصحى، النصوص التي العروض التي بقيت في أذهان الناس من المسرح القومي هي التراجيديات الكبرى. هو يمكن في بعض المسرحيات قدمت في دول عربية أيضا، مأساة الحلاج قدمها يعني الفنان الإماراتي المعروف عمر غباش في مونودراما خاصة به، وده معناه أنها يعني لم تقدم في مصر فقط ولكن تجولت في عدد وقدمت. من يعني الدول احنا عندما العربية. نتحدث في مصر المسألة مختلفة، يعني ليست يعني شوفونية أو حبا للذات المصرية أو غير ذلك، لكن مصر هي مركز الفن. اللبنانيون أول من سعوا لتأسيس المسرح، وأول من أسسوا صحفا، وأول من أسسوا دورا ثقافية، لكن أين أسسوه؟ أين أسس جورج زيدان دار الهلال؟ أين أسس بشارة أقلاع الأهرام؟ وما هي زيادة؟ يعني وما هي زيادة وما هي زيادة؟ مصر هي الحاضنة، حاضرة العالم. كانت الفكرة كلها كأنك أمامك أرض خصبة، والفلاحون يعني أحمد عرابي على سبيل المثال عندما كان منفيا أعجب بالمانجا، فأرسل شكلتين من المانجا، الأولى كررها وزرعها ألفونس فسميت مانجو ألفونس، والثانية زرعها تيمور فسميت تيمور. الفكرة مصر هي التي تستضيف حاضنة وهي التي الإبداع. تقدم وما إلى ذلك. نعم. فنحن نتحدث عن المسرح القومي، أقدم مسرح، نتحدث عن مسرح الجيب، عن مسرح التلفزيون. بالفعل هناك نهضة مسرحية ازدهار في بلاد عربية تحديدا الإمارات، لكن نحن نتحدث بالتاريخ بالزمن. النصوص الباقية في المسرح القومي هي نصوص التراجيديات والنصوص الشعرية. حتى نعم. عندما أعيد افتتاح المسرح القومي منذ عدة سنوات في عهد الوزير عبد الواحد النبوي، تم افتتاحه بحكاية من ألف ليلة وليلة، وهي تأليف بيرم التونسي، مسرحية شعرية بالعامية. والمهرجان القومي للمسرح المصري أيضا يعني عندنا عروض الحقيقة متميزة جدا. أستاذ أحمد، يعني أنت كتبت صنوف مختلفة من الأدب، ولكن اسمح لي، لأن المسرح هو الذي يعني مهم. بوتقة تضم حتى الأشكال الأخرى من الكتابات الأدبية. أنت تكتب المسرح منذ 20 عام، وآخر أعمالك لمست البعث. أدوات الكتابة المسرحية هل اختلفت بتطورك أنت ككاتب، ولا باختلاف الأدوات في الكتابة المسرحية وخصوصا في المسرح العربي من منذ 20 سنة حتى الآن؟ يعني الإنسان لا ينزل للنهر مرتين، هذه مقولة فلسفية. عندما تكتب، عندما حتى نقرأ الكتاب الجيد، هو الذي إذا قرأته مرة ثم عدت لقراءته تجد شيئا على فكرة جديدا أنا دايما وغير. أي كتاب بقراه مرتين، ودايما في المرة التانية بكتشف حاجات كتير وفي جدا المرة ضاعت الثالثة مني في الأولى. وفي المرة الثالثة تكتشفي جمل، وفي المرة الرابعة تكتشفي صفات وإما إلى ذلك. المسألة كيف يعني لو أنا عدت للنظر لمسرحية زمن الحصار، دي أول نص ده مسرحي. أول نص مسرحي، يعني في البداية يعني هناك شيء غريب. النص الذي فكرت أن أكتبه عام 1992 هو نص عن ابن زيدون، ويمكن أنا أول ما طبعت لمسة البعث سنة 2000 يناير 2019 كلمت الأستاذ أشرف عبد الغفور في التليفون، قلت له حضرتك ليك هدية عندي. فقال لي هدية إيه؟ قلت له حضرتك مثلت سنة 92 دور ابن زيدون في وداع عن قرطبة. قال لي أنت لسه فاكر؟ ده أنا نفسي نسيت. فالنص الأول الذي كنت أطمح لكتابته هو النص الأخير الذي كتبته الآن. على مدار التجربة أنت تستفيد كثيرا، يعني أنت تقابل في التجربة محمد أبو العلا السلموني، تقابل في التجربة يسر الجندي في كتابة السيرة الهلالية، تقابل عبد الغني داود، تقابل محمود دياب، تقابل سعد دكتور الله شمس الدين ونوس، الحجاجي، تقابل أحمد شمس الدين الحجاجي. في سيرك دائما أنت تمر حتى بتجارب إخراجية، تطلع على مسرحيات، تطلع على كيف تحول الشعر إلى مسرح، زي مثلا حي على بلدنا التي فؤاد حداد التي حولها أحمد إسماعيل إلى عرض وكان جماهيريا، تطلع على منمنمات تاريخية على مسرح على المسرح القومي 1994 بأداء مذهل لمحمد السابع وأحمد عبد الوارث وسوسن بدر. في سيرك دائما أنت تجد، وما تجده يؤثر في عليك كتابتك. ويطور من أدائك، وخبراتك في الحياة تدفعك إلى أن تفهم أكثر عن لكن هل نفسك. الأدوات الكتابة نفسها اختلفت في المسرح منذ 20 عاما؟ يعني هل وجدتم طريقة الكتابة عندما يعني تطلعون على نماذج مسرحية، خاصة أنك أيضا تمتهن النقد المسرحي، عندما يعني تطلعون على نصوص أدبية ومسرحية من ثقافات أخرى، هل اختلفت أدوات الكتابة؟ بالفعل انت تكتشف امورا. يعني يشاع مثلا ان المسرح طائر يحتاج الى جناحين هما العرض. عندما تقرا تكتشف ان هذه اكذوبه، لان مسرحيات سوفوكليس ومسرحيات يوربيدس وصلت اليك دون ان ترى يعني عروضها. هناك حضارة قامت على المسرح اليوناني هناك أصلا. قامت حضارة، وما تزال هذه الحضارات قائمة على المسرح ويصلك هذا المسرح. وعندما تشاء تقرأ هذه النصوص نفسها تكتشف ان لها اصولا في الاساطير، اليونانية. في الاساطير اليونانية. يجعلك هذا مثلا يعني تأثيره عليا، انه عندما وجدت ان مثلا مسرحيات يوربيدس وسوفوكليس هي مسرحيات مأخوذة من الإلياذة والأوديسة، ذهبت إلى السيرة الهلالية وأخذت منها بطل الغروب. لأنه حتى مسألة الكتابة، أنت كنت تكتب في البداية مسرحا كلاسيكيا 3 فصول 5 مشاهد، الآن أنا لدي نصوص مشهد واحد، لدي مونودراما، لدي نصوص قصيرة، لدي نصوص طويلة. يعني بتعتقدي ان المونودراما هي اصعبها لانها بتعتمد على الممثل في انجاح العمل؟ يعني انت ده في تعتمد على الخطر، في الخطر، مخاطرة. المخاطرة ان يتحول النص الى نوع من الثرثرة. المسرح هو ابن المستقبل. عندما يكون هناك ممثل، المونودراما هو نص الممثل الواحد، هذا الممثل عندما يؤدي لابد ان يؤدي مع شخص، وبيقع على عاتقه عبء نجاح يعني العمل. المفترض انه سيؤدي مع شخص، فكيف وهو الوحيد على المسرح ان يؤدي؟ لذلك مثلا في مسرحية الذئب التائه، اما ان يتذكر وهذا ضد المسرح، اما ان تنتجي حيلا، فتحولت الاشخاص مثلا الى تماثيل، الى اشخاص هو يحلم بانهم موجودين. لديك مسألة التقمص، بالفعل المونودراما نص صعب. نعم. بالحديث عن آخر مشاريعك الأدبية والثقافية، خاصة في إطار مشروعك أدب المصريين، ما الجديد لديك؟ هو أدب المصريين مشروع أنا بدأته في نهاية ديسمبر 2014 على شكل فكرة، وهي مجموعة من الأسئلة تكونت في رأسي. رقم واحد، أنه الغرب مثلا لديه مدارس نقدية مبنية على التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية، فهم يتحدثون مثلا عن الحداثة ويتحدثون عن أدب الاستعمار وأدب ما بعد الاستعمار. قلت لنفسي أن لدينا حدثا فارقا هو ثورة يناير، وكان لدينا حدثا فارقا هو كان لدينا حدث فارق هو ثورة 1919. هذه الأحداث أنجبت كتابا لم يتم الاهتمام بهم. يعني لو تم الاهتمام بكتابات العقاد وطه حسين و هؤلاء ابناء ثوره 1919، نصوص احمد شوقي في كثير منها بنت ثوره 19، مساله الحس الوطني والدفاع عن الوطن والحرص عليه في مسرحيه علي بيك الكبير، هي بنت الثوره التي ربما يعارضها الشاعر ظاهرا لانه شاعر القصر، لكن في اعماقه المساله مختلفه. ما جرى كان تم إهدار هذه الفرصة، فأنا سعيد بأدب المصريين أنه يحل مجموعة من المشكلات. أولاً إن المحتوى العربي 5% أو 3% على الإنترنت، رغم إن إحنا تعدادنا على مستوى العالم 24%، يرجع هذا الأسباب. فكرت في هذا المشروع ومعه مجموعة من الأشياء. تم إنهاء أدب المصريين شهادات ورؤى، ونشر على هيئة صفحتين في صحيفة المشهد 2015 من يناير إلى نصف العام. بعد ذلك تم دراسة التجربة وصدرت في كتاب حمل اسم أدب المصريين شهادات ورؤى عن المكتب المصري للمجموعات، وكان مجموعة من الوحدات. يعني نتمنى انه يستمر اكثر من ذلك كمان، يعني يخرج من هذا النطاق لانه هو يكون جمعيه او هو مؤسسه. احنا النهارده وصلنا انه في يعني بدايه كان الكتاب يتناول الجنس الادبي ومتغير حدث على هذا الجنس في الفترة ما بعد ثورة 2011. يعني الرواية حدث ان كتاب الرواية اصبحوا يكتبون بانتظام وبكثرة، فمن هنا كان العنوان انهار الرواية المصرية. الشاعر العامية توقف الشعراء عن محاولة إثبات جدارتهم بالفصحى، وبدأوا يهتموا بكتابة النص العامي ويقتربوا من الجمهور. عشان كده كان العنوان شعر العامية شعر صحيح وما إلى ذلك. تجميع 66 كاتب مصري على مستوى العالم العربي وعلى مستوى الأقاليم المصرية والمحافظات والمناطق، والجميع يأخذ نفس المساحة نفسها، يعني التعريف من 40 ل 80 كلمة، الشهادة 500 كلمة بحد أدنى، جزء من النص، تجد الرواية، تجد الترجمة. لم يكن رصدا لكنه كان رؤية في مقدمة أمام يعني كل جنس بنتمنى آدمي. كما قال محمد أن يمتد إلى البعد العربي وأن البعد. يصبح أدب العرب هو بدلا من يعني أدب المصري. يعني الفكرة أنه إذا نجحت التجربة تجربة. إذا نجحت التجربة فالأرض موجودة. بعد ذلك ذهبت إلى عمل هذا القطاع طولي، تأخذ عدد كبير من الكتاب، لجأت إلى القطاع العرضي، يعني خدت شاعر رفعت سلام، وتم تكليف 24 باحث مصري وعربي للكتابة بكتاب الدراسات العلمية، وصدر الكتاب في 23 سبتمبر 2018 تحت عنوان النهار الآتي. حاليا أعمل على كتاب نوافذ ومرايا، وهو قراءات للكتابات المصرية. أطلقت في يونيو مشروع منتدى أدب المصريين الربيع الأول، منتدى أدب المصريين السلوجن بتاعه الربيع الأول، واستضفنا في الحلقة الأولى في الحلقة 4 ليالي فتحي مبابي ورفعت سلام ومحمد بركة ونجلاء علام وأحمد سلام، تمام. وفي الحلقة الثانية احتفينا ببشير السباعي، تجربة بشير السباعي، واحتفينا بتجربة عزمي عبد الوهاب الشاعر وبتجربة الصحفية لأنه رئيس القسم الثقافي في الأهرام العربي، وضحى عاصي 104 القاهرة. في المرة القادمة على الأغلب ستكون لكاتبات مصريات، والمرة اللي بعدها لازم تكون لكاتبات وكتاب عرب. يعني أعتقد أن هناك العديد من الكتاب العرب لو تم تطبيق التجربة عليهم ستصبح تجربة ثرية بالفعل. يعني هو أنا ليه وجهة نظر في هذه المسألة تحديدا، يعني أنه الكاتب المصري عليه بداية أن يعني أين الميزة إذا اهتممت بالكتاب العرب وأنا لم أهتم بالكتاب المصريين؟ أنا أقصد أنه هو تكون حلقات يعني. إذا اهتممت بالكتاب المصريين الذين في العاصمة وتركت الكتاب في الأقاليم في البداية، يعني إيه كما تقول العامية، جوحة أولى بلحم طول. نحن المصريين نحتاج إلى ذلك بالفعل. هناك كتابة فريدة، وعندما كتبت النهار الآتي مثلا ذهبت إلى كاتب كصلاح أبو سريف الشاعر والدكتور المغربي، إلى عبد الدائم السلامي، استعنت بدراسة محمد مفتاح العلامة العربي، لكن الفكرة انه كيف ستستضيفين. طيب يعني هو يعني اهتمامك بالمسرح او نصوصك المسرحية تسير في خط الاهتمام بالمغرب العربي والاندلس وجنوب اوروبا وشمال افريقيا، وفي نفس الوقت اهتمامك بالجنس الادبي الاخر اللي هو الرواية والشعر يسير في اتجاه الادب المصري. هل هناك يعني رابط بين هذين الاهتمامين؟ الفكرة انه يعني احيانا النص يأخذك، يعني عندما مثلا بداية النص كان زمن الحصار 2002 عن الاندلس، المسرحية العشرة كانت عن ابن زيدون. في هذه الاوقات لم تكن هناك مصر ولم يكن هناك العراق وما الى ذلك. تاني مسرحية القرار في دمشق عن الخلافة الاسلامية، مسرحية القلعة والعصفور، زاد السيف الاعمى في مناطق مختلفة. أنا أكتب ما تأتي به الحالة أو ما يأتي به السياق. المشروع النقدي أو المشروع البحثي يعني كما يحلو للبعض أن يتحدث عنه ويصف مثلا دكتور شاكر عبد الحميد بأنه مشروع مؤسسي، ويصف رفعت سلام بأنه وصف مصر الثقافية، ويصف عماد أبو غازي بأنه هو مشروع رائد. هذا المشروع يحاول أن يجمع ويطور ويدير الحشود الإبداعية والقرائية بقدر ما أستطيع أنا كفرد يحلم، وبما يساعدني به الأصدقاء. والغريب أنه ما من صديق أتصل به ليحضر لدراسة الكاتب إلا ويسارع. الصحف المصرية والعربية مهتمة للغاية، يعني الأهرام في الجمعة الماضية أفردت لمشروع أدب المصريين نصف صفحة. هذا هو مشروع أقاموا فرد بعيدا عن أي مؤسسة. نعم، نحن يعني بالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. سواء في اتجاهك النقدي او كتابة المسرحية او في اتجاه البحثي والاطلالة على الادب، ادب المصريين. احنا بنشكرك جدا شكرا الاستاذ شكرا جزيلا احمد سراج الكاتب المصري. كنا نتمنى ان الوقت يطول اكتر من ذلك، يعني بالفعل يعني الموضوع موضوع مهم جدا، وان شاء الله هيكون لنا لقاءات مرة اخرى حول الجديد بالنسبة لا لهذا انا المشروع عندي امل الادبي الهام نلتقي مرة تانية ان شاء الله. بالتأكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ احمد. اتفضل. سادة يا كرام، من أخبارنا الثقافية ذكر رئيس المنتدى الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بالإحساء الشاعر راشد القناص أن المنتدى يعكف خلال الفترة الحالية على رسم أجندة تهتم بالشعر النسوي الإحسائي من خلال طرح مسابقات وفتح باب للمشاركات لحصر عدد الشاعرات اللائي يعتنين بهذا النوع. وقال رئيس المنتدى الشعبي بالجمعية راشد القناص أن محافظة الإحساء ثرية وذاخرة بالمواهب، لذلك يتم العمل للخروج بنتيجة مشرفة تضاف للتاريخ وللمكتبة الشعرية الشعبية. وعلى أجندتنا الثقافية أيضا يقدم اليوم في البيت الفني للمسرح عرض مسرحية أوبرا بنت عربي لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني، ويقام العرض في تمام الساعة 9 من مساء اليوم على خشبة مسرح السلام في شارع القصر العيني بوسط القاهرة. العرض من تأليف ياسمين فرج وإخراج هشام معلي. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤتمر الدولي السادس تحت عنوان جودة التعليم بين التخطيط الدولي والتنفيذ الإقليمي. ناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قضايا التعليم بصفة عامة في العالم الثالث والوطن العربي، وخاصة قضية التعليم الفني. ومن داخل فعاليات المؤتمر تحدثت الأستاذة الدكتورة ريهام عبد الوهاب أستاذ تكنولوجيا المعلومات والتعليم بجامعة القاهرة. احنا طبعا عارفين كلنا ان في عدد من التوجهات الدولية اللي حاصلة دلوقتي والعالمية على مستوى التعليم وعلى مستوى التدريب. على سبيل المثال، في سعي لزيادة التحصيل العلمي وفي تحصيل علمي اعلى بسبب تعدد المصادر التعليمية الكتيرة اللي هي موجودة، في زيادة في تدويل التعليم وعولمة التعليم، وبالتالي المناهج والمهن والحاجات دي بتتحول عالميا وتبقى كلها حاجات انترناشنال، وبالتالي عايزة اعداد انترناشنال للطلبة ولل خريجين. في زيادة في التوجه نحو اللايف لونج ليرنينج أو اللي بنسميه اللي هو 3L اللي هو التعلم المستمر ومدى الحياة. كمان في زيادة في مساهمة التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة في نمو الناتج المحلي للدول، بيعتمدوا عليه في التطوير الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في دول العالم. وكذلك في التوجهات من الكبار اللي هم البالغين اللي هم من تركوا التعليم وبيعودوا ليه مرة تانية، هناك توجه عالمي كبير ناحية العودة مرة تانية للتعليم والتدريب بسبب الرغبة في اكتساب مهارات جديدة. بالنسبة للتي فيت، فين من الكلام دوت ليه أهمية كبيرة جدا في دوت، فإن هو مكون أساسي ومهم في منظومة التعليم المصري بصفة عامة، وهو أحد الأدوات الأساسية في تنمية وتكوين القوى العاملة أو الموارد البشرية، عامل مؤثر في تقليل البطالة، بيساعد بشكل كبير جدا على زيادة تنافسية الخريجين، ليه دور أساسي وهو بنعتمد عليه أساسا في أن هو يلبي احتياجات سوق العمل، وبل بالعكس كمان يتوقع المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل ويتفاعل معها. في نفس هذا الوقت بيقابلوا عدد من التحديات الرئيسية. التحديات دي يعني بتكمن أساسا في قلة الموارد التعليمية أو الموارد التدريبية، في نمطية البرامج اللي موجودة، مش كلها في البرامج الحديثة لكن في برامج تقليدية كتيرة موجودة في التعليم الفني، في انه هو هناك نقدر نقول عليه بطء في استيعاب التطورات التكنولوجية اللي موجودة. التعليم الفني تعليم بيقوم بصورة كبيرة على انه يبقى مواكب للصناعة ويبقى مواكب للتحديثات اللي هي موجودة، فاذا لم يحدث هذا التواكب وحصل تباطؤ في استيعاب التكنولوجيا اللي موجودة، ده بيأثر بصورة مباشرة على مستوى الخريجين ومستوى البرامج. كمان الجاب اللي بنلاقيها او الفجوة اللي بنلاقيها ما بين البرامج التعليم برامج التدريب مع احتياجات العمل. بخلاف كده كمان في بعض التحديات التانية اللي هي اللي بنقول عليها اللي هو النظام التعليم اللي هو ريجيد او ما فيهوش فليكسبيليتي، ما فيهوش مرونة، وده اللي يمكن بيحاول يحل وجود الاطار القومي للمؤهلات، ان هو بيفتح مسارات التعليم سواء افقيا او رأسيا بين التعليم العام والتعليم الفني وبين التعليم والتدريب. لكن الى الان في ظل الوضع اللي احنا موجودين فيه نقدر نقول ان السيستم عموما بتاع التعليم والتدريب هو سيستم انفليكسبل، يعني ما فيهوش المرونة الكافية اللي تسمح بالتحرك في مستويات التعليم ومستويات التدريب او الخروج من التعليم والعودة ليه مرة اخرى. بخلاف كده واللي اتكلم عنه دكتور احمد العشماوي اللي هو النظرة المجتمعية اللي بتخلي اختيار هذا النوع من التعليم ما بيكونش اختيار بتروح للطبقة القادرة، ولكن هو اختيار نوع من الاجبار بتروح لطبقات اقل في المجتمع او بيفرض على بعض الطبقات نتيجة المجموع اللي هو بتاع الإعدادية، أو ده في الآخر بيعمل نوع من النظرة المتدنية للتعليم الفني، واللي هي في حاليا استراتيجية لعلاج أو لرفع اللي هو الوعي المجتمعي بأهمية وقيمة التعليم الفني. طيب على المستوى العالم بقى في ممارسات جيدة كتيرة جدا بتتم دلوقتي على مستوى العالم في مجال تيفت التعليم الفني والتدريب المهني، زي انه التعليم الفني والتدريب المهني دلوقتي في معظم دول العالم المتقدمة هو اللي بتتحكم فيه الصناعة، او الصناعة هي اللي بتعرض النيدز بتاعتها الاحتياجات بتاعتها، وهي بالتالي اللي بترسم السياسات بتاعت التعليم والتدريب في الدول المتقدمة. وما زلنا معكم يا سادة يا كرام نستعرض أهم الفعاليات الثقافية على الساحة، ومن بين هذه الفعاليات ما تشهده العاصمة المصرية وأيضا العواصم العربية الأخرى. طبعا بنوجه الشكر لزميلنا محمد سالم على هذا التقرير الوافي، ونواصل هذه الجولة من الأخبار. افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قاعة الاطلاع الرئيسية للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية برئاسة الدكتور هشام عزمي بعد تحديثها، كما دشنت بوابتها الإلكترونية التي أعيدت صياغتها لتواكب متطلبات التطور التكنولوجي المعرفي، وذلك بحضور الأستاذ محمد الفران مدير المكتبة الوطنية المغربية وعدد من قيادات وزارة الثقافة. وكذلك أكدت الوزيرة أن التاريخ العريق لدار الكتب يعني يؤكد على دورها في الحفاظ على كنوز التراث الفكري القومي، وقالت إن القاعة أصبحت تضاهي مثيلاتها في العالم، وتطويرها يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم البنية الثقافية المصرية ومواكبة الأساليب الحديثة للبحث واكتساب المعلومات، وأصبحت البوابة نافذة تتيح للدارسين والمستفيدين للوصول إلى مختلف ألوان المعرفة من خلال الخدمات التي تقدمها، وكذلك وجهة للباحثين المصريين والعرب في كل وقت. والزميل علي الطواب أعد لنا هذا التقرير من غزة. أيها الإخوة مستمعي صوت العرب في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل خير، ونذهب بحضراتكم إلى غزة، هذه المدينة العربية الفلسطينية. وليس كل ما يذاع عن غزة هو ذلك المشهد المعتاد في وكالات الأنباء ومحطات الأخبار، ولكن غزة هذه المرة عروض لمهرجانات الأفلام، هذه المرة عن حقوق الإنسان. هذا المهرجان الثامن بعنوان حكايات من غزة، الشباب هم الأمل. وينضم إلينا من غزة الناشط الحقوقي والإنساني زياد أبو خوصة. زياد، يعني ضعنا في أجواء هذه العروض، عروض مهرجانات الأفلام في قطاع غزة وحكايات من غزة. غزة التي ربما تعاني كثيرا من المشكلات، لكنها تحاول أن تجد متنفسا آخر عن طريق شبابها وأبنائها. نعم عزيزي علي، شهدت مدينة غزة على مدار يومين متتاليين عروض لأفلام حقوق الإنسان في بدعوة من مركز الإعلام المجتمعي الفلسطيني. هذه الدعوة يعني شملت العديد من نشطاء حقوق الإنسان ومعدي الأفلام الوثائقية المختلفة، والذين يعني كانت جل اهتماماتهم نحو حقوق الإنسان التي تكاد يعني مع الحصار الذي المفروض على قطاع غزة معدومة، وهنالك إشكاليات كثيرة يشهدها سكان القطاع. بكل الأحوال هذا المهرجان الذي حمل عنوان الشباب هم الأمل، كان غالبية المشاركين في هذا المهرجان هم من فئة الشباب، وشاركوا بعروض لأفلام مختلفة تحدثت عن واقعهم ومشكلاتهم التي يعانوا منها في قطاع غزة. هذا المهرجان ليس هو الأول من نوعه، ولكن جرت خلال السنوات الماضية العديد من العروض لأفلام حقوق الإنسان أشرفت عليها عدة مؤسسات، كان آخرها دعنا نتحدث عن مهرجان السجادة الحمراء الذي أطلق العام بداية هذا العام في مدينة غزة، وعرض العديد من الأفلام المهتمة بحقوق الإنسان سواء أفلام فلسطينية أو أفلام عربية ودولية مختلفة. زياد أبو خوصة، الشباب هم الأمل، هذا هو عنوان هذا المهرجان الذي يشهده قطاع غزة بمدنه المختلفة، خان يونس والمدينة مدينة غزة ذاتها وغيرها من البقاع الفلسطينية الحبيبة. لو تضع مستمعي صوت العرب في ثقافة هذا المهرجان، هوية هذا المهرجان، أنتم تتحدثون عن الشباب وهم الأمل، ودائما يقولون إن الحلول تولد من رحم المشكلات. أكيد علي، نحن شاهدنا خلال يعني السنوات الماضية العديد من الفعاليات سواء من خلال عروض المهرجانات للأفلام الوثائقية المختلفة أو من خلال أشكال مختلفة من العروض الفنية في قطاع غزة التي حاولت تسليط الضوء على مشكلات الشباب، وفي الغالب هم فئة الشباب ممن يهتم في هذه الظروف في ظل غياب واضح من المؤسسات الرسمية الفلسطينية هنا في قطاع غزة. هنالك اهتمام ودعم دولي على الغالب لهؤلاء الشباب من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة التي تتمثل في مراكز حقوق الإنسان أو في الجمعيات التي تهتم بالفنون المختلفة في قطاع غزة. لا زالت غزة حتى هذا اليوم، يعني حاليا نحن نتحدث عن معرض فني آخر لأكثر من 40 فنان يعرض خلاله العديد من اللوحات الفنية والأشكال والمجسمات المختلفة التي تتحدث عن واقع ومشكلات السكان الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. هذه محاولة من الشباب لعرض مشكلاتهم وللتخلص من هذه المشكلات التي في غالبها تتكرر، مثل أزمات قطاع غزة التي تشهدها باستمرار كأزمة الكهرباء وأزمة المياه وأزمة السفر إلى آخره من المشكلات المتفاقمة التي يعاني منها الشباب هنا في قطاع غزة. هم يحاولون دائما تسليط الضوء على هذه المشكلات سعيا لإيجاد أي حل قد يكون لنجاتهم من هذه الحياة الصعبة التي يعيشونها. زياد أبو خوصة، الناشط الحقوقي والإنساني من غزة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأهلا بك دوما في صوت العرب. وسادة يا كرام، تنظم كلية البنات للآداب والعلوم والتربية مؤتمرها العلمي السادس لقطاع شؤون خدمة المجتمع والبيئة بالكلية، والذي يقام بالتعاون مع معهد النهضة الحديثة بدولة الكويت. صرحت بهذا الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، وقالت أن المؤتمر الذي يعقد غدا يعقد تحت عنوان الاستراتيجيات الحديثة للصحة النفسية والتنمية المجتمعية، والمؤتمر يشارك فيه عبد العزيز الدويلة المدير العام لمعاهد النهضة الحديثة بدولة الكويت، ورضا الحديدي المدير الإقليمي للمعاهد، والدكتورة أميمة عزت الأمين العام للمؤتمر ومدير معهد النهضة الحديثة بدولة الكويت. وقالت الدكتورة رقية شلبي أن المؤتمر سوف يسعى إلى تحقيق نتائج صحية أفضل ورفع مستوى كفاءة العاملين، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى دور الصحة النفسية أيضا في الكشف عن بعض القضايا الراهنة للمجتمع وتسليط الضوء عليها. تفتتح وزارة الآثار يوم السبت الهرم المنحني للملك سيمفرو بمنطقة آثار دهشور، وقد فتحت الأبواب لزيارته بعد ترميمه، وسيتم يوم السبت إن شاء الله أيضا الإعلان عن كشف أثري جديد بالمنطقة، وسيتم تخصيص حافلات للذهاب إلى هذه الفعاليات و حضور المؤتمر الصحفي الذي سيقام في هذه المناسبة. يعني يمكن محمد من خلال هذه الجولة الثقافية في مصر والدول العربية، سعداء جدا ان مصر بتحتضن العديد من المؤتمرات والفعاليات، ومصر يعني حاليا بها عدد كبير جدا من الزوار العرب والعدد من المثقفين والفنانين جاءوا خصيصا للمشاركة في هذه الفعاليات. الغريب يا غدا يعني ان الاهتمام المثقفين المصريين ليس فقط بالدوائر المصرية الثقافية، ولكن ايضا بما يحدث خارج مصر وفي الأروقة العربية الأخرى، وذلك طبعا يعود إلى وحدة الثقافة العربية التي تجمعنا حتى الآن، ربما توحد لغة التفاهم بيننا. الهوية الثقافية العربية على أرض مصر، العديد من المبدعين والفنانين والمثقفين جاءوا إلى مصر خصيصا للمشاركة في كل الفعاليات. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش، مصر الحارة كان العبارة قامت سلم طول الليل، مصر الشف الجدع الشف بنت بترسم قلب وسم، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل. ويا سادة يا كرام، كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال محمد سمير وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة، والإخراج لمنى نصر.